ولا وما من حساب

قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم الظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها تضرعا وخفية

أفلا تتذكرون؟ وإخوانهم واجتبا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى يخرج الحي

كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم إن الفسق مستقيماً.

قل هل عندكم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء